وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله تعالى في تحت باب الآنية، الأواني التي يؤكل بها ويشرب ويتوضأ بها وتستعمل. والحديث عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، كانت تحت أبي سلمة رضي الله عنه، وهو أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، وهاجرت معه إلى الحبشة رضي الله عنها، ثم عادت مع زوجها من الحبشة إلى مكة. فأراد أبو سلمة رضي الله عنه أن يهاجر من مكة إلى المدينة حيث النبي صلى الله عليه وسلم هناك، فاعترضه ذو أم سلمة، أهلها منعوه من أن يهاجر بها، فهاجر رضي الله عنه وحده، وبقيت أم سلمة في مكة عند أهلها. فجاء أهل أبي سلمة وأخذوا منها ولدها، قالوا: لا ندع ابننا عندك وقد هاجر أبوه إلى المدينة. فبقيت رضي الله عنها وحيدة، ابنها في ناحية وزوجها في ناحية، وبقيت في مكة عند أهلها الكفار، وصبرت رضي الله عنها. ثم إنه رق لها أهلها وقالوا: إن أردت أن تلحقي بزوجك فالحقي به. وكذا أهل زوجها أعطوها ابنها، فهاجرت رضي الله عنها إلى المدينة، وبقيت مع زوجها هناك مدة غير طويلة. فتوفي أبو سلمة رضي الله عنه، فعندما خرجت روحه رضي الله عنه تذكرت أم سلمة رضي الله عنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينبغي أن يقوله المسلم عند المصيبة، فقالت: إما لله وإما إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. قال ذلك امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وما يخطر على بالها أن يخلف عليها أبو سلمة بخير منه، ما خطر على بالها ذلك، وقالت: من خير من أبي سلمة؟ ولكنها قالت إيمانا بالله ورسوله. فلما تمت عدتها جاءها أفضل الخلق، أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، يخطبها لنفسه. الله جل وعلا لطف بها وكافأها في الدنيا بهذه المكافأة العظيمة، بأن كانت بدل من كونها أم سلمة صارت أم المؤمنين كلهم وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءها النبي عليه الصلاة والسلام يخطبها لنفسه، فقالت: أنت لا ترد يا رسول الله، ولكن معي صبية وفي غيره، أخشى أن ترى مني ما تكره فيغضب الله علي، وليس أحد من أوليائي حاضر، من عندي يزوجني إياك؟ ما عندي أحد، وحيدة في المدينة رضي الله عنها وأرضاها، ما عندها إلا صبية. فالرؤوف الرحيم من أمة صلوات الله وسلامه عليه تلطف معها وقال: صبيتك صبيتك صبيتي، أنا أعينك عليهم، وغيرتك أرجو الله أدعو الله أن يذهبها. إن أكثر ما يتأثر الأزواج من زوجاتهم من شدة الغيرة من الزوجة على زوجها، قال أدعو الله أن يذهبها. وأما أولياؤك فليس أحد منهم حاضر ولا غائب يكره ذلك، فهم يسرهم أن تكوني معي. فقالت: قم يا عمر زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عمر بن أبي سلمة ابنها صغير، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الرابعة من الهجرة، وبقيت معه عليه الصلاة والسلام حتى لحق بالرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وعاشت بعده إلى عام 59 من الهجرة أو 62 من الهجرة، يعني عاشت بعده في 49 سنة أو أكثر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وماتت رضي الله عنها بالمدينة وعمرها فوق 80، ودفنت بالبقيع مع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. وكانت امرأة فلة ذات رأي، وتؤنس النبي صلى الله عليه وسلم، وتدلي برأيه أحيانا فيكون الرأي الصائب رضي الله عنها وأرضاها. دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية مغضب متأثر عليه الصلاة والسلام، فقالت: ما لك يا رسول الله غضبان؟ قال: وما لي لا أغضب، آمر الناس أن يتحللوا وما أطاعوا، ما أطاعوا ما تحللوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما اصطلح مع الكفار على أن يعود هذه السنة إلى المدينة بدون عمرة في عام الحديبية من السنة السادسة من الهجرة، ويعتمر في السنة السابعة بعد سنة، أخذتهم العزة بالإثم ورغبة في غلبة رأيهم بأن لا يدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة هذه السنة، عندهم حمية الجاهلية، فقبل صلى الله عليه وسلم ذلك تعظيما لحرمات الله وتكريما لبيته من أن تراق فيه الدماء، وإلا فقد عرض عليه الصحابة رضي الله عنهم أن يدخلوها على أهل مكة ولا يبالوا، فأبى عليه الصلاة والسلام. فأمر الناس لما تم الصلح، أمر الناس أن يتحللوا، خلاص انتهوا من رجاء دخول مكة، ما يأملون أن يدخلوا هذه المرة. فالناس توقفوا، الصحابة رضي الله عنهم يأملون أن يأتي وحي من السماء، يأتي أمر بالدخول ليقضوا عمرتهم ويرجعوا، لعل الصلح يعدل فيه، لعل ولعل. فقالت له رضي الله عنها: الناس ينتظرونك يا رسول الله، اخرج اليهم واحلق وسترى ما يفعله الناس، اذا تحللت سارعوا في الاقتداء بك، لكن ما دمت تأمر وتقول تحللوا وهم يرونك لم تتحلل، يعني كأنهم يأملون أن يدخلوا مكة ويقضوا عمرتهم. فخرج صلى الله عليه وسلم ودعا بالحلاق وحلق، فتسارع الناس حتى كاد يقتل بعضهم بعضا في المسارعة الامتثال ما رغب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما نقل أن هذا رأي أم سلمة رضي الله عنها أبدته للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يسارع، يبدأ هو بالحلق ويرى الناس سيمتثلون، لكن قبل أن يحلق يأملون أن يكون دخولا لمكة. تقول رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وتروى إنما يجرجر في بطنه نار بضم الراء نار جهنم، هذا الحديث المتفق عليه. وفي رواية حديث آخر لمسلم: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، الذي يشرب في آنية في ناء الفضة والذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فهذا الحديث فيه تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من أن يستعملوا أواني الذهب والفضة، لا يشربوا فيها ولا يأكلوا فيها. وكذا يرى كثير من العلماء ولا يتوضأوا ولا يستعملوها في شيء. وتقدم التماس العلماء رحمهم الله للحكمة في المنع من ذلك، قيل لأنها نقد الناس، وفي هذا تضييق على الناس في استعمال نقدهم في الأكل والشرب، وقيل لأن في هذا في استعمال آنية الذهب والفضة كسر لقلوب الفقراء، لأن الذهب والفضة معروف لدى الجميع، فإذا رأى الفقير الغني يشرب ويأكل في إناء الذهب والفضة تأثر لهذا وهو لا يجد لقمة العيش، وقيل غير ذلك والله أعلم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للكفار في الدنيا وللمسلمين في الآخرة، والحياة الآخرة هي الباقية المستمرة التي لا زوال ولا رحيل عنها، بخلاف الدنيا فالمرء مهما يكون في الدنيا من نعيم أو شدة وضيق فإنه منتقل وتاركها لا تدوم ولا بقاء لها. وكما جاء في الحديث أنه يؤتى بأشد الناس وأكثر الناس نعيما في الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت خيرا قط. نسي كل ما مر عليه في الدنيا من النعيم بعذاب الآخرة. ويؤتى بأشد الناس بؤسا وفقرا في الدنيا فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: هل مر بك سوء قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما مر بي شيء من هذا، أو كما جاء في الحديث. فالدنيا زائلة وما فيها يزول، ونعيم الآخرة هو الباقي، والمؤمن يعمل لآخرته ويرجو النعيم المستمر في الآخرة، والكافر جنته الدنيا، لأنه في الدنيا قد يكون منعم لكن في الآخرة له العذاب الأليم. فيقول صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. رواية المشهورة الأكثر على نصب كلمة النار، يعني كأن الماء وحركته ونزوله مثل الجرجرة، مثل يكون نار يوم القيامة، كما في قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالذي يشرب الماء البارد الماء الشهي ينقلب عليه في الدار الآخرة نار جهنم يدخلها من فيه إلى أمعائه والعياذ بالله. وعلى قول من قال برفع النار أي أنها الفاعل هي التي تجرجر في أمعائه، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، النار هي تجرجر في بطنه والعياذ بالله. والمقصود هو أن ما يشربه أو يأكله في آنية الذهب والفضة ينقلب عليه يوم القيامة نار والعياذ بالله، يعذب بها لأنه نهي فما انتهى فيعذب بهذا. وفي هذا تحذير بليغ من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة عن الشرب والأكل في آنية الذهب والفضة. نعم أقرأ. قال رحمه الله: وعن أم سلمة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسمها هند بنت أبي أمية، كانت تحت أبي سلمة ابن عبد الأسد، هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها، وتوفي عنها في المدينة بعد عودتهما من الحبشة، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة 40 من الهجرة، وتوفيت سنة 59 وقيل 62، ودفنت بالبقيع وعمرها 84 سنة. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة هكذا عند الشيخين. فانفرد مسلم في عند الشيخين، فالمراد البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. وانفرد مسلم في رواية أخرى بقوله: في إناء الفضة والذهب، إنما يجرجر بضم المثنات التحتية وجيم فراء وجيم مكسورة، والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف وصوت البعير عند الجرة. جعل الشرب والجرع جرجرة في بطنه نار جهنم، متفق عليه بين الشيخين. قال الزمخشري: يروى برفع النار أي على أنها فاعل مجازا، وإلا فنار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في بطنه، إنما جعل جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المنهي عنها واستحقاق العذاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في جوفه مجازا، هكذا على رواية الرفع. وذكر الفاعل يعني يجرجر، وإن كان فاعله النار. وذكر الفعل يجرجر في بطنه نار جهنم، يذكر الفعل لأن المؤنث الفاعل مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي يجوز أن يذكر معه الفعل وأن يؤنث. تقول مثلا: طلعت الشمس، طلعت الشمس، أنثت الفعل لأن الفاعل مؤنث وهو الشمس. ويجوز أن تقول: طلع الشمس، ولا تؤنث الفعل. لما؟ طلع الشمس لأن الشمس مؤنث مجازي. ولا يجوز أن تقول: جاء هند، جاء عائشة، يلزم أن تقول: جاءت، لأن الفاعل مؤنث حقيقي، والفرق بين المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي، المؤنث الحقيقي هو ما له فرج، والمؤنث المجازي مثل الشمس ومثل النجم ومثل الكلمات التي هي مؤنثة وليس لها فرج. نعم. وذكر الفعل يعني يجرجر وإن كان فاعله النار وهي مؤنثة للفصل بينها وبين فعلها، ولأن تأنيثها غير حقيقي والأكثر على نصب نار. هذا مسوغ آخر، إذا فصل بين الفعل والفاعل فإنه يذكر الفعل، مثل تقول جاء اليوم هند، جاء اليوم هند، يصح أن تقول جاء، وإن كان الفاعل مؤنث حقيقي لوجود الفصل بين الفعل والفاعل وهو كلمة اليوم. وفاعل الجرجرة هو الشارب، والنار مفعول، والمعنى كأنما يجرع نار جهنم من بار إنما يأكلون في بطونهم نارا. قال النووي رحمه الله: والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الشارحون وأهل العرف واللغة، وجزم به الأزهري، وجهنم عجمية لا تنصرف للتأنيث والعلمية. جهنم عجمية وهي علم على طبقة من طبقات النار، لأن النار دركات بعضها أنزل من بعض، وهي متعددة، فبعضها أنزل من بعض، وجهنم علم لطبقة من طبقاتها. جهنم والنار ولظى والجحيم وسقر وغيرها أسماء النار، أسماء لطبقاتها ودركاتها، نجانا الله وإياكم منها. نعم. إذ هي علم لطبقة من طبقات النار أعاذنا الله منها، سميت بذلك لجهنم غير منصرف للعلمية والعجمة، لأنها عجمية وعلم، وهو للتأنيث والعلمية. نعم. سميت بذلك لبعد قعرها، وقيل لغلظ أمرها في العذاب، والحديث يدل على ما دل عليه حديث حذيفة الأول. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.